فسيدنا عمر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب 13 سنة، يعني لما النبي بعث كان عنده 40 سنة، خدت بالك؟ كان سيدنا عمر ساعتها أصغر منه ب 13 سنة طبعا، كان عنده كم سنة؟ 27 سنة. سيدنا عمر أسلم في عام 6 للبعثة، في عام 6 للبعثة، يعني أسلم عمره كم سنة؟ 33 سنة، خد بالك 33 سنة. النبي لما هاجر كان عنده 53 سنة، كان سيدنا عمر عنده 40 سنة. لما النبي مات كان عنده 63 سنة، كان سيدنا عمر عنده كم سنة؟ 50 سنة. قعد سيدنا أبو بكر سنتين وشوية في الخلافة، فتولى عمر الخلافة عنده 52 سنة وشوية، خدت بالك؟ وتوفي وعنده 63 سنة، على نفس سن سيدنا عمر، سيدنا النبي عليه السلام وسيدنا أبو بكر. النبي عليه السلام مات وعنده 63 سنة، أبو بكر برضه مات وعنده 63 سنة، عمر برضه مات وعنده 63 سنة، وشوف التشابه العجيب ده. ولذلك كان الصحابة دايما يقولوا إيه؟ سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا. كان طبعا كان في التصاق شديد جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ده يدينا درس جميل جدا يا جماعة نطلع بيه من الفقرة دي، وإحنا الحقيقة مش هنقف مع القصة نفسها، هنقف مع دروس وعبر من قصة سيدنا عمر. الدرس الأولاني اللي هو إيه؟ سيدنا عمر أسلم عنده كم سنة؟ 33 سنة. 33 سنة يبقى ليست العبرة بالسبق، وإنما العبرة بالصدق مع الله. خدت بالك؟ يعني الإنسان اللي عنده 30 سنة لحد النهاردة ما حفظش القرآن، ما يقسم نفسه، ابدأ من النهاردة. خدت بالك؟ واللي لسه ما لبستش الحجاب وعندها 30 سنة ما تيأس، تلبس الحجاب النهاردة. واللي لسه ما طلبش العلم وعنده 40 سنة يبدأ من النهاردة. أنا أذكر يعني حاجة كانت قصة كنت شفتها بنفسي. كنا بنصلي في مسجد، وبعدين طلع رجل كده كبير ما شاء الله وشه منور، فدخل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل رد عليه السلام، وبدأ يتكلم كلمتين. قال لهم: أخوكم في الله فلان الفلاني، هو كان عنده حوالي 80 سنة، فقال: أبلغ من العمر 8 سنوات. فالناس بيحسبوه بيهزر، يعني هو مش بيهزر، هو بيتكلم جد. فالناس قالوا: 8 سنوات ازاي ده حضرتك يعني؟ قال لهم: انا فعلا عندي 8 سنوات، انا عمري اللي مكتوب في البطاقة 80 سنة، لكن انا التزمت وبدأت في طلب العلم والدعوة الى الله من 8 سنوات، فعمري اللي فات ده لا اتشرف به، وانما عمري بدأ فعلا من عمر دعوتي الى الله عز وجل، عمري 8 سنوات بالفعل. هي دي يا جماعة، هي دي المسألة، ان ياما ناس عاشت سنوات طويلة جدا لكن ليس لها اي اثر ولا اي فعل عملته ولا اي حاجة قدمتها لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. وياما ناس عاشت فترات بسيطة جدا. يعني على سبيل المثال يا جماعة، لو تفتكروا لما ذكرنا قصة سيدنا أبو هريرة، سيدنا أبو هريرة أسلم قبل موت النبي بكم سنة؟ 4 سنوات فقط، 4 سنوات. في خلال 4 سنوات بقى مين؟ بقى أبو هريرة، أكثر واحد من الصحابة، أو من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ما ضيعش وقت يا جماعة؟ يعني المسألة إيه؟ والله أصلا التزمت متأخر، أصلا أسلمت متأخر. لا، ما فيش حاجة اسمها متأخر. يوم ما ربنا كلمك وتلتزم خلاص التزمت، اطرح بقى اللي ورا ده، فاهم ازاي؟ اطرح عمرك اللي فات ده ورا ظهرك، وابدا صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى، وعوض اللي فات. حته ايه؟ استدراك ما فات. وده اللي حصل مع كتير من الصحابه، يعني من بينهم مثلا حكيم بن حزام. حكيم بن حزام احنا قلنا يا جماعه في الدرس اللي قبل اللي فات انه اسلم بعد 21 سنه من البعثه، في عام فتح مكه، مع انه كان من الصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. كانت عمته مين؟ خديجه بنت خويلد، لدرجة ان هو كان هو اللي اشترى زيد بن حارثة واعطاه هدية لخديجة بنت خويلد، وخديجة رضي الله عنها وارضاها لما لقت الحب اللي بين النبي وبين زيد بن حارثة اعطتهم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك عنه ازاي؟ فحكيم بن حزام كان قريب جدا من النبي، ورغم ذلك لم يسلم الا بعد 21 سنة، لكن لما اسلم، خد بالك بقى، شوف بقى الكلمة، ونفس الكلمة اللي هيقولها حكيم هي نفس الكلمة لأهل مين؟ عكرمة بن ابي جهل. خدت بالك؟ قال له ايه؟ قال له يا رسول الله، والله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك. هي دي المسألة، أنا عملت موقف في عدوتك لازم أعمل أضعافه فين؟ في نصرتك. وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها إيه؟ في نصرتك. خد بالك بقى. ثم سأله، قال له: يا رسول الله، أيغفر الله لي ما قد مضى؟ قال: أجل، أما علمت يا حكيم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ يعني خلاص اللي فات ده انسات، مسح إيه؟ بأستيكة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. ولذلك لما تذكر في رواية ذكرها المنذري بسند جيد، كان جه واحد رجل كبير في السن للنبي عليه الصلاة والسلام، احنا هنرجع تاني لرواية حكيم، جه واحد كبير جدا في السن سقط حاجباه على عينيه من كثر ما سنه كبير، حواجبه سقطت على عينيه. فقال له يا محمد، وكان لسه ما أسلمش، قال له يا محمد، إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. أنا الذنوب اللي عندي لو حبيت تقسمها كده على كل أهل الأرض، مش كل واحد ياخد ذنب، لأ تغرقهم كلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقى نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم، ما يأس حد أبدا من رحمة الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تبسم في وجهه، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أشهد. قال: إذن فأبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فالراجل برضه سأل، إن برضه هو عارف وعمل إيه، قال: يا رسول الله وغدراتي وفجراتي. أنت تعرفش أنا عملت إيه؟ ده أنا عملت بلاوي. وغدراتي وفجراتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وغدراتك وفجراتك. فالرجل خرج مكبرا: الله أكبر الله أكبر. فضل يكبر حتى غاب عن عين النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لقصة سيدنا حكيم. فسيدنا حكيم إيه اللي عمله يا جماعة؟ خلاص بقى من ساعة ما أسلم ما ضيعش لحظة يا جماعة إلا واستثمرها في طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي وهو راض عن حكيم بن حزام. حكيم بعد كده راح يحج بعد النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. مرة خد فيها 1000 شاة ونحرها وأطعم فقراء الحرم. المرة الثانية خد 100 ناقة ونحرها وأطعم فقراء الحرم. المرة الثالثة خد 100 عبد وجعل في رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن. ثم جاء في يوم عرفة وقال: اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم من أجلك وأنت أولى بالمسامحة، فأعتق رقبتي من نار جهنم. خدت بالك؟ ولما جه يموت بقى بعدها رجع من الحاجة دي على طول، مات بعدها بأيام. فلما رجع بقى ونام على فراش الموت قال كلمة جميلة قوي توضح قد إيه كان عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وقد إيه كان عنده رجاء عالي في الله. كان يقول: أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، ومات عند تلك الكلمة. ما هو ربنا يا جماعة فتح لنا باب الأمل في كل حاجة. يعني في حديث جميل قوي رواه الترمذي بإسناد حسن، حديث قدسي، شوف ربنا بيقول إيه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. شوف يعني تاخد من هنا درسين برضه. الدرس الأولاني لما ربنا بيقول يا ابن آدم، طب وليه يا ابن آدم؟ ليه ما قالش يا مسلم يا عبد الله يا مؤمن أي حاجة؟ لا، يا ابن آدم أنا بذكرك، كأن ربنا بيقول لك أنا بذكرك أن أباك آدم عليه السلام قد عصاني، فلما تاب تبت عليه، وأنت ابنه فهتعصاني برضه، ما فيش حد معصوم إلا الأنبياء، خدت بالك؟ فلما هتعصاني توب إلي عشان أتوب عليك. هات بالك المسألة عامل ازاي؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. هتغفر لي يا رب؟ هتغفر لي الذنب الفلاني ولا لا؟ لا لا، على ما كان منك. المهم ما يكونش مظالم في حق البشر، لأن المظالم بالذات ما تتغفرش إلا بمسامحة البشر نفسهم. لازم إيه؟ يعني تطلب منه أن يسامحك. هات بالك؟ يبقى إيه؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا يا رب، في ناس ذنوبها أكتر من كده كمان. طب يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا والله، ده فينا ذنوبها أكتر وأكتر كمان بقى. هتسألك؟ فقال جل وعلا: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، بس بشرط واحد بقى، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها إيه؟ مغفرة. هي دي المسألة يا جماعة. فسيدنا عمر بدأ إسلامه وهو عنده 33 سنة. يبقى أنت النهاردة لما يكون سنك كبر ولسه ما بدأتش التزام، لسه ما بدأتش تصلي، لسه ما لبستش حجاب، طول عمرك كنت عاقل والديك ولسه هتوب النهاردة، طول عمرك كنت بتأذي الناس ولسه هتوب النهاردة وتتحلل من المظالم، لسه لما تعرف هذه الأشياء تقول مش مشكلة. ده سيدنا عمر أسلم وعنده 33 سنة، يبقى أنا ما يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى النهاردة إن شاء الله افتح صفحه بيضة مع ربنا سبحانه وتعالى، صفحه جديده، وابدا من النهارده واعزم على ان انا اعمر حياتي كلها بالتوبه وطاعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك اذكرك بقصه الفضيل بن عياض لما وجد رجلا غافلا عن طاعه الله. هي دي المساله، حته ان انت ما تيأس حد من رحمه الله. فقال له الفضيل: يا ايها الرجل كم عمرك؟ قال: 60 سنة. عندي 60 سنة. فقال له: ان لله وانا اليه راجعون. فانك منذ 60 سنة تسير الى الله يوشك ان تلقاه، انت خلاص قربت. فقال رجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة ولا أنت بترددها كده خلاص؟ فقال: أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع، ما أنا كده كده عبد لله ولازم هرجع له وهقف بين إيديه وهيحاسبني. فقال له الفضيل: يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فهل أعددت للسؤال جوابه؟

الأكبر. طب يا ترى أنت ممكن تكون فاروق الأمة حتى ولو كان الأصغر؟ يعني يا ترى أنت ممكن تجهر بدعوتك وتبلغ أهل حتتك حتى دعوة النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ممكن تجتهد في الدعوة حتى في الجامعة بتاعتك أو في المدرسة أو حتى بين قرايبك والأقربون أولى بالمعروف وأنذر عشيرتك الأقربين؟ هي دي المسألة، أن أنت تكون فاروق تفرق بين الحق والباطل بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن الألقاب التي لقب بها سيدنا عمر أمير المؤمنين، اللقب ده على فكرة ما كانش معروف، يعني كلمة أمير المؤمنين كان لها مناسبة حلوة قوي. إيه هي؟ إن كان سيدنا عمر لما يعني بعد موت سيدنا أبو بكر لما تولى بقى الخلافة، كان صعب قوي يا جماعة إن هم يقولوا يعني سيدنا أبو بكر مين؟ خليفة رسول الله. طب اللي يجي بعده هيبقى إيه؟ خليفة خليفة رسول الله. طب واللي يجي بعديه يبقى خليفة خليفة مش هينفع نفضل خليفة لحد إيه؟ مسألة صعبة أو صح الله. فكان لازم يبقى فيه حاجة تانية تتقال. فسيدنا عمر طلب من العامل اللي هو بيسموه كده المحافظ يعني بتاع العراق، يعني ان هو يبعث له رجلين عشان يطمئن على احوال بلاد العراق. فبعث له اثنين، مين هم؟ بعث له لبيد بن ربيعه. ولبيد بن ربيعه زي ما قلنا قبل كده يا جماعه ده كان من الشعراء الكبار جدا اللي كان بتعلق الاشعار بتاعتهم على استار الكعبه، فاكرين قصته؟ هتقول لك فلبيد بن ربيعه كان علق مره قطعه شعر على جدار الكعبه كان يزم فيها القران ويزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل مسلم غيور وكتب بعض آيات القرآن وحطها جنب القصيدة بتاعة لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة دخل الحرم فبص لقى حاجة متعلقة جنب القصيدة بتاعته، فاستغرب، فجي يقرأها فقرأ كلام الرحمن سبحانه وتعالى، فصرخ في أرض الحرم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما هذا بالشعر أبدا، وسجد في محراب التوحيد فأسلم وآمن بالله سبحانه وتعالى. لدرجة لبيد بن ربيعة كان من الشعراء الفطاحل، يعني كان من أصحاب المعلقات اللي إيه بتعلق على الكعبة. سيدنا عمر بعد كده بيقول له يا لبيد اقرأ علي بعض الشعر، عايزك تقول لي كده بعض الشعر الجميل اللي كنت تقوله. فبدأ يقرأ ألف لام ميم. فسيدنا عمر قال له أنت تقرأ؟ قال له سورة البقرة. قال له ليه؟ قال له والله يا أمير المؤمنين ما كنت لأقرأ شعرا بعد أن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورتي البقرة وآل عمران، أبدا لا يمكن بعد كده أقرأ إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن سيدنا عمر لما بعث للمحافظ بتاع العراق يعني عامل العراق أنه يبعث له رجلين عشان يعرف أخبار العراق، بعث له لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم. فاكر عدي بن حاتم الطائي اللي هو كان أشهر ناس في العرب في ناحية الكرم وكده والجود؟ فالمهم عدي بن حاتم هو ومين؟ هو ولبيد بن ربيعة الاثنين دخلوا على مين؟ على عمرو بن العاص. فقالوا له استأذن لنا على أمير المؤمنين. سيدنا عمرو أول مرة يسمع الكلمة دي، فقال من أمير المؤمنين؟ قال عمر. طب وسميتوه أمير المؤمنين ليه؟ قال له ألسنا نحن بالمؤمنين؟ قال لهم آه. قال له وهو أميرنا؟ قال أيوة. قال خلاص يبقى أمير المؤمنين. فقال حلو والله. فراح دخل على مين؟ على سيدنا عمر. فقال يا أمير المؤمنين مين؟ أنا؟ هو مش واخد باله يعني. فقال له ده في اثنين مستنيينك بره، لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم. قال له ما الذي حملك على قولك أمير المؤمنين؟ قال له والله هم الاثنين جم فقالوا لي كذا. قالوا لي ألسنا مؤمنين؟ قلت لهم أيوه. وأليس هو أميرون؟ أيوه. فقالوا إذا هو أمير المؤمنين. فاستحسن عمر بن الخطاب هذه الكلمة، ومنذ هذه اللحظة لقب عمر بن الخطاب بأمير المؤمنين. داخد من الحتة دي درس جميل قوي يا جماعة، أو درسين كمان. الدرس الأولاني بس بعد ما تصلى حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم، قد ايه الصحابه يا جماعه كان عندهم ذوقيات عاليه جدا جدا فوق ما تتخيل. هم مش كانوا في بيئه بدويه، وكانوا هم اصلا بدو ناس بسطاء جدا جدا، ورغم ذلك كان عندهم ذوقيات اعجب من الخيال. اللي عايز يتعلم الذوق بجد يا جماعه بجد، لا من الغرب ولا من الشرق، يتعلمها من النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. والله شوف الذوقيات الغريبه، يعني النهارده ممكن تلاقي شاب مثلا بيكلم واحد كبير في السن، وبعدين وممكن يكون راجل صاحب منصب مدير عام او يقول له اللي انت كنت فين؟ لا ما فيش حاجه اسمها انت، حاجه اسمها حضرتك سيادتك لو سمحت، يعني يبقى في ذوقيات. ومش عيب يا جماعه، ده ليس من النفاق ولا من الكلام ده كله، ده من الذوقيات الجميله التي جاء بها الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ثلاث حاجات: توقر الكبير، ترحم الصغير، تعرف للعالم حقه. هي دي المساله. والنبي بيقول ليس منا، ليس على هدينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق، والذي قال عنه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي هو اللي علم دولت، هم دول تلاميذه، فهم اللي تربوا على أبيه. فشوف الذوقيات الحلوة، ما ينفعش يخش يقولوا فين عمر، فلما يطلع سيدنا عمر مثلا يقولوا آه عمر إيه المشكلة يعني؟ ماش انت يعني اخ لينا في الله و... ايوه اخ في الله بس هو امير المؤمنين، يعني برضو يبقى في ذوقيات وفي احترام وفي توقير، ولازم ننزل الناس منازلهم. مش مشكله يا جماعه، يعني مش عيب ان انت لما تعامل واحد اكبر منك في السن او اكبر منك في المقام او اكبر منك في العلم او في المنصب، مش عيب ابدا ان انت تعامله معامله كلها احترام، بل بالعكس ده من يعني ابجديات الذوقيات في دين الله سبحانه وتعالى. لان بعض الناس بيبقى معاملتها يعني فيها ناس الله العفو والعافية. فتبالك الحاجة الثانية ان سيدنا عمر لقبه النبي بالفاروق. فتبالك صلى الله عليه وسلم، اقعد اسأل نفسك، طب يا ترى انا اسمي ايه؟ وخد بالك من حاجة بقى مهمة، ربنا قال ايه عن النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم؟ قال ان هو الا وحي يوحى. يعني خد بالك من حاجة، يعني النبي ما سموهوش الفاروق من عنده، دي من عند من؟ من عند الله. طب سيدنا أبو بكر الصديق لما كلمنا في قصته قلنا إيه؟ من الذي سماه الصديق؟ الله. الله حتى سيدنا علي كان يقسم والله إن اسم أبي بكر، أبي بكر إن اسم أبي بكر الصديق يعني نزل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى، وسمي بذلك في ليلة الإسراء والمعراج لما الناس كذبوه وقال أبو بكر إن كان قال فقد صدق. خدت بالك؟ أصدقه في أمر السماء، أفلا أصدقه في بيت المقدس؟ مروحه لبيت المقدس ده يعني ده أمر بسيط جدا بالنسبة أن أنا بصدقه في مسألة الوحي كمان. خدت بالك؟ طيب اسم سيدنا عمر أو الكنية بتاعته الفاروق أو لقب بالفاروق، أنت اسأل نفسك وأنا اسمي إيه؟ ما هو الاسم بتاع سيدنا عمر جاء من عند الله، والذي سماه بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اسمي عند ربنا إيه؟ عارف هتعرفه إمتى اسمك الحقيقي؟ حديث جميل قوي رواه أحمد بسند صحيح عن البراء بن عازب لما النبي بيحكي مسألة خروج روح المؤمن وخروج روح الكافر. خدت بالك؟ فقال لك عن الكافر إيه؟ إن طبعا ملك الموت هتسبقه ملائكة تجهز الروح، ويأتي ملك الموت ويجلس عند رأس الرجل وينادي إما يا أيتها النفس الطيبة أو الخبيثة. خدت بالك؟ فأول ما يأخذ روح هذا العبد لا تدعوه الملائكة في يدي أو لا تدع روحه في يدي طرفة عيني، بل تأخذ الروح وإيه؟ وتضعها. لو كان مؤمن هتحط فين؟ في حنوط من الجنة وإيه؟ وكفن من الجنة. واضح كده؟ كما جاء في الحديث. طب لو كان كافر واخد بالك؟ هيتحط في مسح من النار عياذا بالله وحنوط من النار. فإيه اللي بيحصل بقى؟ فيصعدون به، هي دي المسألة اللي عايز أوصلها لك. فيصعدون به إلى السماء. فلو كان إنسان مؤمن واخد بالك؟ أول ما الملك يترك على السماء الأولى يقولون روح من هذه، وفي رواية أنهم لا يمرون بملأ من الملائكة إلا يقولون روح من هذه، يعني ريحة طيبة جدا ما شاء الله، فاسمه ايه دوت؟ فيقولون روح فلان ابن فلان. خد بالك بقى بأحب أسمائه إليه، يا سلام، أو بأحب أسمائه التي كان يسمى بها أو كان يسمونها بها على اختلاف الروايات. فهتعرف اسمك الحقيقي فين؟ في الحتة دي بقى. اسمك ايه؟ صادق ولا كاذب؟ مطيع ولا عاصي؟ منافق ولا مخلص؟ هتعرف هنا. خدت بالك مسألة عامل ازاي؟ فيعني حتة فعلا يوم تبلى السرائر كل ما أخفيت عن الناس هيظهر أمام الله سبحانه وتعالى. هي دي مسألة يا جماعة، عشان كده الواحد لازم يصلح قلبه ويصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى. مسألة صعبة جدا. طب لو كان كافر ينادى عليه روح من هذه، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب تعالوا نشوف يا جماعة حياة سيدنا عمر قبل الإسلام، حياته كانت عاملة إزاي. يعني تتخيل كده سيدنا عمر ما شاء الله القوة والفتوة والعضلات دي كلها، كان بيعمل ايه قبل ما الاسلام هز بالانسان؟ الاسلام ده يا جماعة خلى الانسان حاجة تانية خالص. فسيدنا عمر كان عامل ايه؟ كن بالك بقى، كان عمر في الجاهلية رضي الله عنه كان يشرب الخمر وكان يعبد الاصنام، ويقال يعني وان كان الرواية لم اقف على صحتها انه كان احيانا يأتي بصنم من عجوة، يعني يجيب عجوة كده ويشكلها صنم ويقعد يعبدها، ولما يجوع ياكلها، يقال هذا. فاهم ازاي؟ يعني روايه مشهوره عن الناس، لكن الحقيقه لم اقف على صحه هذه الروايه. ويقال ايضا انه وأد بنتا لهم دفنها في الجاهليه قبل الاسلام، وبرضه هذه الروايه لم اقف على صحتها. لكن شوف بقى سبحان الملك، عمر بن الخطاب اللي كان بيشرب خمر وكان بيؤذي المسلمين ويعبد الاصنام هيتحول تحول بنسبه 180 درجه، مش 180، 360 درجه بعد الاسلام. هي دي المسألة. الإسلام بيربي بينظم حياة الإنسان، بلاش ده كله، الإسلام بيخرج أو بيفجر طاقات الإنسان اللي جواه. ما هو ربنا سبحانه وتعالى كلفك بحاجة، وربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها يا جماعة. يعني ربنا مش كلفك بخمس صلوات يعني معناها إن أنت لا تتحمل، لا تتحمل خمسة،